الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لسيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، درسنا بإذن الله تبارك وتعالى هو الدرس الثاني استكمالا لدرسنا الذي كان بعنوان لماذا التوحيد. الإيمان بالله الواحد الذي لا شريك له ولا ند له ولا ظهير له أمر فطري يمليه هذا النظام البديع والإبداع والإحكام الرائع في خلق السماوات والأرض، والذي يشير إليه القرآن الكريم في كثير من آياته الكونية تنبيها للأذهان واستنهاضا للعقول والاهتمام كيما تستقرئ صفحة الكون فتدرك في جمال الصنعة ودقتها عظمة الصانع وقدرة الخالق ووحدانية المالك في هذا المجال. يقول الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إذن ذكر الله تبارك وتعالى هنا قضية التوحيد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم يتبع هذا التقرير بالتدليل على وحدانيته ورحمته بستة أشياء من نعمه من خلقه تدل على التوحيد. فيقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كل هذه تدل على أنها آيات وأنها تدل على قدرة رب الأرض والسماوات لهؤلاء الناس الذين لو عندهم عقول لوحدوا الله تبارك وتعالى الملك العلي القدير. وعلى هذا النهج الحكيم أخذ القرآن الكريم في كثير من سوره يسوق الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي تؤكد وحدانية الله وتظهر عظمته وتبين للناس قدرته ورحمته وجبروته وقهره وحكمته وحكمته. وبلغ من كرم الله علينا ولطفه بنا أنه على الرغم من أنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، هو الذي يتعرف علينا تارة بآياته الكونية المنتشرة في ربوع القرآن الكريم، هو اللي بيتعرف عليه وبيدعونا إلى التعرف عليه تبارك وتعالى، ومرة أخرى بآياته البيانية كما يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، يعني هذه الآيات العظيمة تدل على أن الله تبارك وتعالى له في هذا الكون كتابان، كتاب مستور وكتاب منظور. الكتاب المستور القرآن الكريم، والكتاب المنظور هو صفحة الكون العظيم. فبالنظر إلى الكتاب المستور والكتاب المنظور تستطيع الوصول إلى الله تبارك وتعالى وتوحده توحيدا خالصا. كأن الآيات بعثت إليك بطائرات هبطت عليك ونزلت إليك لتأخذ منك عقلك وبصرك وفكرك وسمعك وتعلو بكل أولئك في أجواء الفضاء وتجوب بهم في عنان السماء لتريك من آيات ربك الكبرى ما يقوي إيمانك بالله وبأسمائه الحسنى. كأن الآيات نزلت كالطائرات عليك فأخذتك إلى مرتفعات السماء لتنظر هناك فترى خلق الله في الكون العظيم. فلا تتخذ عبادة من دونه أبدا، ولا تأخذ عبادا غيره سبحانه، ولا تأخذ عباده من دونه أولياء فتكون من الهالكين، كما يقول الله سبحانه: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ثم تعود فتهبط بك إلى الأرض مرة أخرى وتطوف بك في سبلها وفجاجها وتريك من جبالها وأنهارها وجناتها وما فيها من دوحات وزهور وحبوب وثمرات، ثم تحدثك بعد ذلك عن قصة الدهر وحكاية الزمان وأنه ليل ونهار، جعلها الله آيتين، فمحى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فبالليل والنهار تستطيع حساب الأعمار، تستطيع حساب الدهر، تستطيع حساب الأسبوع واليوم والشهر والسنة بالليل والنهار. بالليل والنهار يكون في الليل السكون والراحة والاطمئنان، وفي النهار يكون الإبصار والخروج من الدار للعمل والإنتاج وعبادة الله الملك الواحد القهار والتوحيد، أو بمعنى أوضح الإيمان بإله واحد ليس ثلاثة، وليس آب وابن وروح قدس، وليس كذا وكذا وكذا، لا، الإيمان بإله واحد وهذا هو التوحيد. أمر يحكيه ويؤكده هذا السلام الكوني، وهذه العبارة ذكرناها فيما مضى من درس سبق هذا الدرس. التوحيد هو سبب الايه؟ السلام الكوني. فالتوحيد، وأقصد بالتوحيد يعني الإيمان بإله واحد، هو أمر يحكيه ويؤكده هذا السلام الكوني الذي تستوحيه من صفحة الكون، والذي يبدو في أروع صورة وأدق نظام، ونظام محكم واحد دائم دائب، مما يستوجب أن يكون المدبر واحدا، وأن يكون قهارا وجبارا وحكيما وعليما، وأن يكون على كل شيء قدير. ولا الكون اللي انت شايفه منظم ومستقر ده له إلهين اتنين؟ لا، هو إله واحد. فهذه الشمس التي تجري لمستقرها ذلك تقدير العزيز العليم، الشمس التي تجري لمستقرها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدره منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. والمجموعات الشمسية التي لا حصر لها، والأجرام السماوية التي لا عد لها، والمجرات وأحجامها وأبعادها، والكواكب والنجوم والشهب والنيازك ونظامها ومساراتها، وكل منها تدور في فلكها، فلا تخرج عن المسار الذي أعدت له وأعد لها، حتى لا يحدث انفجار ولا يقع صدام ولا يختل النظام، كل ذلك لا يكون إلا بقدر معلوم، كما يقول رب العزة تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يبقى معنى كده ان ده دليل على ايه؟ تنظيم الكون وهذه المجرات والنجوم والكواكب وغيرها من الشموس والأقمار والمذنبات والنيازك والشهب وغيرها، كل هذا يدل على ان لهذا الكون إله. لكن كم إله؟ لو كانوا إلهين لاختلف، فدل ذلك على انه إله واحد. قضية التوحيد اللي بنتكلم عنها. وكل ذلك يعلن بالحجة الدامغة والحكمة البالغة أن الله واحد لا شريك له، وأنه كما يقول سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. كان كل واحد بقى اختلف مع التاني، وده يقول له: لا أنا سأسقط المطر على هؤلاء الناس، ويقول له: لا أنا لا أريدهم على هؤلاء الناس، بل نسقطها على هؤلاء الناس، فيختلفوا فالكون ايه؟ يتدمر. احنا عندنا مثل مصري بيقول لك: ده المركب أم الريسين بتغرق. وكيف يتخذ صاحبه أو يتخذ ولدا أو يتخذ صاحبة أو يتخذ، يعني الإله يعني الله سبحانه وتعالى، كيف أن يكون لهذا الكون إله يتخذ له صاحبة أو صاحبا أو ولدا أو كفءا أو ندا أو شريكا أو نظيرا أو مثيلا؟ لا. كيف يتخذ هذا إله وكيف يكون له شريك في الملك، أو كيف يكون له ولي من الذل؟ إذن لاختل النظام واضطرب الكون ووقع الصدام بين الكواكب والأجرام، وتأخر النهار عن خروجه وأسرع الليل في دخوله، وزاد اليوم إلى 30 ساعة تارة أو 40 طورا آخر، مش هيبقى 24 ساعة بقى. ولخرجت الشمس يوما من مشرقها ويوما آخر خرجت من مغربها، فتتداخل الشهور وتتأخر الفصول، فصول السنة يعني، ولا تعرف السنون، ويتغير خلق الناس، فيخلق واحد له عينان ويخلق آخر وله 3 أعين، وهكذا حسب ما تقتضيه مشيئة الشريك في الملك أو الولد أو الولي من الذل. ما يجي الإله مثلا يخلق إيه؟ إنسان له عينان، يوم يبقى ولد وبقى يقول له إيه؟ لا، طب ما أنا عايزين نجدد، أنا عايز برضو يبقى لي إيه؟ بصمتي في الكون، عايز يعني إيه؟ أنا مش عايز أبقى مقلد ليك، أنا عايز يبقى الخلق اللي أنا أخلقهم يبقى شكلهم مختلف عنك. فيعمل إيه؟ بشر بثلاث عيون، يخلق بشر بثلاث عيون مثلا. ده احنا بندي أمثلة إيه؟ عقلية هي، لو كان في آلهة أخرى. فالمقصود هذا الأمر يصنعه حتى يبين للخلق سلطانه وشركته ويعلن ألوهيته. ما هو أنا أسألك سؤال كده، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، دلوقتي تخيل معايا أن في إلهين اثنين في الكون. طيب أنت هتعرف أن في إلهين إزاي؟ انت عرفت ان في اله لما ارسل لك الرسل، صح؟ يعني احنا كنا نقدر نعرف ربنا من غير الرسل؟ استحالة. ده النبي نفسه ما كانش يعرف يوصل لربنا من غير ربنا. قال الله تبارك وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. يعني انت يا محمد ما كنتش تقدر تعرف غير لما بعت لك وارسلت لك مين؟ جبريل عليه السلام. يبقى الانسان عرف ربنا بالايه؟ مش بالعقل، عرف ربنا بالوحي. لان كان اعقل الناس مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ما قدرش يوصل بعقله لله تبارك وتعالى كتفصيلا، انما اجمالا وصل. يعني ايه اجمالا؟ الكون ده استحالة يكون جاي كده صدفة، انما الكون ده اكيد له اله، له خالق، له صانع، له حكيم، له مدبر، له موجد. صح كده؟ دي الفكرة إجمالا، إنك تقدر توصل إن في إله. بس الإله ده مين بقى؟ في الهند قال لك الإله هو البقرة، فلان قال لك الإله هو بوذا، فلان قال لك الإله هو إنسان، فلان قال لك. يبقى قضية إن أنت عقلك يوصلك إن في إله للكون دي قضية سهلة، لكن مين هو الإله؟ ساعتها بقى عقلك هيوديك إيه؟ لاتجاه مختلف، كل واحد بقى عقله هيوديه لحاجة معينة يعتقد إن هي دي إيه؟ إلهه. طيب خلاص، إحنا دلوقتي عرفنا الله عز وجل من خلال إن هو عرفنا بنفسه عن طريق الوحي وعن طريق الكتب وعن طريق الرسل. طب الإله اللي معاه مثلا، يعني حاشا لله، عرفنا إن في معاه إله؟ رد علي، ما عرفناش إن في إله معاه. طب الإله اللي معاه ده يفضل مخفي ولا محتاج يعرفنا بنفسه؟ صح كده؟ طيب لما يجي إذا أراد إن هو يعرفنا بنفسه صح ولا لا؟ لازم يعمل حاجة تبينه تصغره، فيخلق إيه؟ خلق يخلق خلقا آخر بأشكال مختلفة عن الإله اللي معاه. ولو كانوا ثلاثة آلهة تتعدد بقى أشكال الإيه؟ الخلق في الصنف الواحد. يعني الإنسان ده صنف من المخلوقات، بس هتلاقي منه إيه؟ أشكال بقى. طب لما ما حصلش الكلام ده يبقى ده دليل على إن في كم إله؟ إله واحد بس، هو ده بقى قضية التوحيد اللي احنا بندعو ليها بقى. فلهذا يقول الله جل شأنه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فعلا ما كنت تلاقي بقى إنسان له ثلاث أزرع، والتاني له أربع رجلين، والتالت له رأسين، فاهم إزاي؟ قال الله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. سبحان الله يعني هذا تنزيه من أنه سبحانه وتعالى يكون له شريك أو يكون فيه نقص أو عيب، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وفصول السنة وترتيبها وأوقاتها وجوها، جو اللي في السنة، ومناخها وما يترتب عليها من نضج الثمار وتفتح الأزهار ونمو النباتات والأشجار المختلفة في طعومها وأشكالها وألوانها، حتى لا يسأم الإنسان إذ لم تتعدد ألوان الطعام. لو ما فيش أنواع مختلفة هتأكل نوع واحد هتزهق. كما يحكي لنا القرآن الكريم عن بني إسرائيل في قول الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. فلذلك السنة فيها أيام مختلفة، وفيها حرارة، وفيها برد، وفيها مطر، وفيها جفاف، وفيها بحيث تخرج إيه؟ نباتات وثمار مختلفة الألوان والأطعمة والأشكال والأحجام ومختلفة المذاق إلى غير ذلك، حتى لا يسأم ولا يتضجر الإنسان. كل هذا إن دلك فإنما يدلك على ملك عظيم، إله خالق واحد قادر ديان. أيضا الأرض وفجاجها وسبلها ووديانها وأنهارها وبحارها ومناجمها وجبالها وصحرواتها وغاباتها ووحوشها وحيواناتها وأنعامها وجناتها وأنواع الحبوب فيها وأطيارها الطيور وأشجارها وأزهارها وأثمارها وتوزيع الثروة فيها بكل أنواعها وعدد سكانها وتوفير مأكلهم ومشربهم ومعاشهم وغذائهم وكسائهم والحكمة في تقسيمات الأرض ذاتها ان ارض جبلية وارض صحراوية وارض زراعية، وما بث في كل واحدة منها من الخيرات، ارض مختلفة عن الاخرى، ومحبها به ربنا من البركات. ولذلك يقول الله عز وجل رب الارض والسماوات في محكم القرآن في التنزيل في الآيات: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، في أربعة أيام سواء للسائلين. مش بس دي، وسنة التوالد في الأرض، خلي بالك، سنة التوالد في الأرض. التي تتم دائما بشكل مضطرد مع مصالح الإنسان. والحبة من القمح لصغر حجمها وحاجة الناس إلى العديد منها تلد مئات الحبات. فهمت قصدي؟ يعني المرأة في الإنسان تنجب كام؟ لا، في البطن الواحدة واحد، العام يعني الأكثر الشائع واحد، وتقعد فترة دي 9 شهور، وبعدين ترضعه 2 سنين، وبعدين تبقى تفكر تحمل تاني، فمدة كبيرة من الزمن على ما تطلع لنا انتاج ايه؟ واحد. طب انظر بقى لحبة القمح الصغيرة بتنتج قد ايه؟ مئات. حبة الذرة بتطلع عود في كم كوز ذرة، وكوز ذرة في كم حبة ذرة؟ ليه بقى؟ والوقت اللي بينتج فيه قصير. ليه؟ عشان يكفي غذاء الناس كثير. طب اللي عمل ده مش ده إله عليم خبير قدير؟ فسنة التوالد في الأرض التي تتم دائما بشكل مضطرد مع مصالح الإنسان، في النهاية عايد على مصالح الإنسان. فالحبة من القمح لصغر حجمها وحاجة الناس إلى العديد منها تلد مئات الحبات. وكلما زادت حاجة الإنسان إلى شيء زاد التوالد فيه بما يكفي حاجته ويشبع رغبته تكريما له، كما قال الله سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. مش بس كده، هذه قضية خلي بالك بتدلنا على توحيد الله تبارك وتعالى وقدرته. قضية أخرى: كذلك الحيوان والطير كلما صغر حجمه زاد نتاجه أو عدد فقصه. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. يعني الفيل خلف قد ايه؟ واحد. انت محتاج تاكل فيل؟ محتاج تركب فيل؟ نادرا. طيب نقلل حجم الفيل شوية، البقر والجاموس يخلف قد ايه؟ يخلف مثلا واحد، بس المدة ايه؟ اقل. طيب صغر الحيوان، خليه حجم اصغر، المعزة خروف ها بتولد 1 و2 و3 و4، والمدة دي اقل ما بين الحمل والحمل. طب صغر الحيوان شوية، بس كل ما الحيوان بيصغر كل ما انت بتحتاجه اكتر، صح كده؟ الدجاجة ها كل يوم تبيض، صح كده؟ وممكن تبيض كتير وترقد عليه 21 يوم ولا معرفش كام، 20 يوم، وتطلع ايه؟ مثلا 10 20 دجاجة. يبقى اتضح ايه؟ ان كلما زاد احتياجك لطعام او لشيء ينتج منه ايه؟ كثير. اللبن محتاج انت قد ايه؟ عشان كده شوف في البقره الواحده او الجاموسه الواحده في اليوم بتحلب كم كيلو، صح؟ مش بس كده، البحر وما فيه من عجائب الخلق وغرائب المخلوقات والحيوانات البحرية وخطرها والمفيد منها والأسماك وأنواعها وما يؤكل منها وما لا يؤكل وأنثيات الثعابين من السمك وقصتها وحكاية فقصها وخروجها من بحار العام في شهر معين وهو شهر سبتمبر في كل سنة. شهر سبتمبر، شهر 9 في كل سنة. ثعابين السمك، ثعابين السمك في بحار العالم كله بتنتج في الوقت ده، سبحان الله، من كل سنة متجهة إلى المكسيك، كلها تروح ناحية المكسيك مخصوص عشان الإنجاب، كما يحدثنا السير جون كريسي العالم الأمريكي ورئيس إحدى الأكاديميات في كتابه العلم يدعو للإيمان. شوف قال لك إيه؟ العلم يدعو إلى إيه؟ الإيمان. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الذين هم يكونون أكثر خشية لله هم العلماء. وإحنا أدينا درس في المسجد هنا كان بعنوان إعجاز، الإعجاز العلمي في القرآن، وتكلمت عن بعض المظاهر وكان منها حديثنا عن آيات في البحار. فالمقصود الشاهد من حديثي هنا وإحنا بنتكلم عن قضية التوحيد أن السير جون كريسي العالم الأمريكي ورئيس إحدى الأكاديميات في كتابه العلم يدعو للإيمان، عنوان كتابه إيه؟ يعني التوحيد هو العلم يدعو للإيه؟ للإيمان. والذي ترجمه السيد الأستاذ مصطفى الفلكي سفير مصر في أمريكا سابقا جزاه الله خيرا، فيقول اللي هو السير جون كريسي العالم الأمريكي يقول إن أنثيات الثعابين من السمك تخرج جميعا في وقت معين من كل سنة من بحارها في أنحاء العالم متجهة شطر جنوب أمريكا، تقطع آلاف الأميال فتخرج من بحر إلى بحر إلى محيط حيث تبيض هناك ثم تموت. أدت الرسالة ثم إيه؟ تموت، ثم يعود فقصها موزعا على بحار العالم من جديد بما يتفق ومصالح الناس. فيجي في البحر المتوسط عندنا هنا، شوف بقى يجي من المكسيك عن طريق المحيط وبعدين يجي للبحر المتوسط، بعدين يجي لك انت هنا عدد كم ثعابين السمك اللي انت محتاج هنا في مصر، ويروح لأمريكا الجنوبية للناس اللي محتاجينها في أمريكا الجنوبية والاستراليا اللي محتاجين، فيروح في كل أماكن العالم. كم بقى ثعبان سمك يذهب إلى بلد؟ على حسب عدد سكان البلد. عرفها منين دي بقى؟ لا تملك إلا أن تقول إيه؟ لا إله إلا الله. هي دي بقى، هي الكلمة دي اللي هي بقى لا إله إلا الله، التوحيد. فيأتي موزعا مقسما على بحار العالم من جديد بما يتفق ومصالح الناس، كل ذلك لا يمكن أن يحدث بمحض الصدفة ولا هو عن عقل في هذه الأنثيات، عندها عقل أبدا، فكيف حددت موعد خروجها وكيف عرفت الطريق إلى مكانها ووصولها وكيف قطعت آلاف الأميال في مواجهة الأمواج لا تبالي أن تلقى موتها ولا تنثني عن عزمها. كل ذلك يدل على وجود خالق عظيم ومدبر حكيم وهاد كريم، هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والتوحيد أو الإيمان بالله الواحد الأحد ضرورة حضارية. خلي بالك تاني، احنا بنقول ايه؟ بنقول ان التوحيد، ركز معايا في العبارة دي، التوحيد او الايمان بالله الواحد ضرورة حضارية للانسانية الراقية. ازاي الكلام ده؟ ما هو ده اللي هنقوله في الدرس القادم ان شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.